يقول سيد الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. كلام الله تعالى القائم بذاته هو صفة أزلية ليس بحرف ولا صوت ولا يقبل العدم وما في معناه من السكوت ولا التبعيد ولا التقديم ولا التأخير. ثم هو مع وحدته متعلق أي دال أزلا وأبدا على جميع معلوماته التي لا نهاية لها، وهو الذي عبر عنه بالنظم المعجز المسمى أيضا بكلام الله تعالى حقيقة لغوية لوجود كلامه عز وجل فيه بحسب الدلالة لا بالحلول، ويسميان قرآنا أيضا. كما تقدم، بحث الكلام هو من أدق أبحاث هذا العلم، وفهمه ليس بالأمر العسير، ولكنه يحتاج إلى شيء من الملاحظة. المشكلة هي في العلاقة بين الصفة القديمة القائمة بذاته تبارك وتعالى وبين ما نقرأه من حروف وأصوات في المصحف المكرم. فربنا تبارك وتعالى متكلم، وهو سبحانه وتعالى أثبت الكلام لنفسه حيث قال: وكلم الله موسى تكليما، وسمى هذا المكتوب في المصحف الشريف كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فما هي العلاقة بين هذه الصفة القديمة الأزلية الأبدية وبين هذه الحروف والألفاظ؟ ربنا تبارك وتعالى منزه عن صفات الحوادث، وربنا تبارك وتعالى كان قبل أن تكون الحروف وقبل أن تكون الأصوات، وربنا تبارك وتعالى كان قبل الزمان وقبل المكان، كان وهو على ما عليه كان، لا يقرأ عليه التغير ولا يمكن أن يصل إليه التحول. فكلام المولى تبارك وتعالى الذي هو الصفة القديمة القائمة بذاته تبارك وتعالى المتصف بها أزلا وأبدا هو صفة هو يعلمها، لكن الذي علينا أن نجزم به أنه مخالف لكل ما يمكن أن يتطرأ إلى العقل من صفات الحوادث. فأنت حينما تتكلم بحروف، تتكلم بلسان، تتكلم بأصوات، وربنا تبارك وتعالى منزه عن صفات المخلوقين. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له لغة، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. فهذه اللغات وهذه الحروف هي وصف المخلوق، هي وصف هذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى. إذن قبل أن نصل إلى العلاقة والصلة، وقد جزمنا بأن الصفة القديمة يطلق عليها في اللغة كلام الله، وهذا الذي نقرأه هو كلام الله. تعالوا نتابع مع الشيخ ومع شرح لا بد منه لبعض الأمور التي ذكرها. قال كلام الله تعالى: القائم بذاته هو صفة أزلية ليس بحرف ولا صوت، هذا واضح، يعني ليس ككلام المخلوقين الذي هو بالحرف والصوت. وما في معنى قال: ولا يقبل العدم. أنت حينما تتكلم تسكت، تتكلم، قد تكون متصفا بالكلام وقد تكون غير قادر على الكلام. لما قال لا يقبل العدم يعني لا يمكن في حال من الأحوال ترك الكلام، لا يمكن في حال من الأحوال ترك الكلام. وهذه العبارة قوله ولا يقبل العدم يعني لا يقبل العدم مطلقا، وهذا يعني ترك الكلام مع القدرة عليه أو مع عدم القدرة، حتى نفرق بين هذه الكلمة التي ذكرها لما قال لا يقبل العدم وبين قوله وما في معناه من السكوت. ما هي العلاقة بين ترك الكلام، أو ما هو الفارق بين ترك الكلام وبين السكوت؟ الذي هو تارك للكلام قد يكون قادرا على الكلام وقد يكون غير قادر على الكلام، فالأخرس هو تارك للكلام، الأبكم هو تارك للكلام، ولا يقال إن هذا الأبكم ساكت. السكوت هو مع القدرة على الكلام، لكن ترك الكلام قد يكون مع القدرة على الكلام وقد يكون مع عدم القدرة على الكلام، فالأبكم يقال إنه تارك للكلام، أما لا يقال بأنه ساكت. فإذا قوله ولا يقبل العدم يعني لا يقبل العدم مطلقا، وهو نعم ترك الكلام، لا يقبل ترك الكلام. ربنا تبارك وتعالى متكلم أزلا وأبدا، وما في معناه من السكوت. السكوت معنى ربنا تبارك وتعالى متكلم لكنه يتكلم ويسكت ويتكلم ويسكت، هذا يقتضي التبعيض الأجزاء، وهذا سيذكره فيما بعد. ذلك يقتضي التبعيض، لذلك قال بعد ذلك ولا التبعيض ولا التقديم ولا التأخير، فهذه كلها لوازم. لذلك قال كلام الله تعالى القائم بذاته وصفة أزلية ليس بحرف ولا صوت ولا يقبل العدم. لا يمكن أن يطرأ على هذه الصفة عدم مطلقا، لا أنه عدم بمعنى أنه لا يظهر أبدا أو مع القدرة على الكلام، لا يقبل العدم في حال الأحوال. فهذا التعبير ينفي أمرين: ينفي البكم المطلق وينفي السكوت. لكن قوله بعد ذلك وما في معناه من السكوت لا ينفي البكم، ولكن ينفي أن يكون قادرا على الكلام ولكن يسكت. عرفنا الفارق بين هذا وهذا. إذن قال ربنا تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، لا يعني ذلك يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى كان ساكتا فكلمه، لا يعني ذلك أن المولى كان ساكتا فكلمه وبعد أن كلمه سكت، ولكن هو تبارك وتعالى متكلم أزلا وأبدا، ولكن رفع الحجاب عن سيدنا موسى مدة من الزمن، فمدة ارتفاع الحجاب سمع سيدنا موسى الكلام حيث قواه الله تبارك وتعالى وأسمعه، وكليم الرحمن. ومما يروى أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حينما كان يرجع من المكالمة كان يضع على وجهه برقعة لشدة ما يظهر على وجهه من الأنوار، فكان لا يستطيع الناس النظر إلى وجهه، فكان يستر هذا النور المحرق بوضع برقع على وجهه. وذكروا أيضا أن الأكمل وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به رجع في اليوم الثاني وسار بين الناس، فهذا لأنه صلى الله عليه وسلم كان متمكنا من ذلك الحال. لذلك المؤمن ثابت قوي الذاكر العارف الصوفي لا يظهر عليه حال صعقة أن يقع أن يصاب بمثل هذه الأشياء التي قد تظهر في بعض الأجواء، هذا نقص، هذا نقص. والصوفي أو الذاكر أو المحسن أو المؤمن الثابت الرازق لا يظهر عليه مثل هذا. وليس معنى ذلك أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يمكن أن يطرأ عليه نقص وهو في مقام عظيم، لا، ولكن الأمر حينما يكون نسبيا، حينما يكون سيدنا موسى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفضل ظاهر. الحاصل إذا يفهم من هذا الكلام لما قال لا يقبل العدم وما في معناه من السكوت أنه تبارك وتعالى منزه عن عدم الكلام ومنزه عن السكوت، والمكالمة التي كان لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لرفع الحجاب حيث سمع الكلام القديم. قال ولا التبعيض، يعني لا يقبل أن يكون مبعضا له أجزاء وأبعاد. لما أقول لكم زيد قائم هذا كلام فيه أجزاء، هذا كلام فيه أجزاء، الجزء الأول فيه زيد والجزء الثاني فيه قائم، فكلامنا له أجزاء، وهذا كما قلنا لازم من الكلام الذي قبله ويلزم منه الكلام الذي بعده. نعم، حيث قال ولا التقديم ولا التأخير، طالما أن هناك أجزاء فإذا هناك جزء متقدم وهناك جزء متأخر، هذا بالنسبة لكلامنا، لكن الحق تبارك وتعالى منزه عن ذلك، فلا يقبل التقدم ولا يقبل التأخر، بخلاف كلامنا فإنه يقبل التأخر والتقدم. إذا قلنا زيد قائم وعمر جالس، الجملة الأولى متقدمة، زيد قائم متقدمة، والجملة الثانية متأخرة، هذا الكلام الأول الذي تتكلمه متقدم على الكلام الذي بعده، وهكذا. وربنا تبارك وتعالى كلامه ليس مبعضا، ليس ذا أجزاء، لذلك لما كان كلاما واحدا فإنه كان منزها عن التقديم والتأخير. ثم هو مع وحدته متعلق أي دال أزلا وأبدا على جميع معلوماته التي لا نهاية لها. صحيح أن المعلومات التي يعلمها ربنا تبارك وتعالى لا نهاية لها، لكنه يعلمها. ربنا تبارك وتعالى خلق العرش، خلق الفرش، خلق الجنة، خلق النار، ثم هناك بعد ذلك خلود. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وهذا يقتضي دوام الخلق، بل هم في لبس من خلق جديد. فأنت الآن محتاج إلى الله في إمدادك، فهو يمدك، وأنت في كل لحظة يمدك ربنا تبارك وتعالى بإمداد. بل هم في لبس من خلق جديد، بل هم في لبس من خلق جديد. أنت في إمداد دائم في كل لحظة، في كل نفس يمدك ربنا تبارك وتعالى. وحينما تنتقل من هذه الدار إلى البرزخ يمدك إمدادا برزخيا، وحينما تنتقل بعد ذلك إلى البعث والنشور يمدك إمدادا يتناسب مع يوم القيامة، وهكذا يمدك في الجنة إن شاء الله. وأنت محتاج في كل لحظة وفي كل نفس هناك إلى إمداده. إذن الخلق مستمر ولا نهاية للمخلوقات الممكنات التي ستستمر بعد ذلك. إذن فالمعلومات لا نهاية لها. هذا بالنسبة للممكنات والواجبات لا نهاية لها أيضا، لأن الواجبات هي صفاته تعالى، وصفاته تبارك وتعالى وكمالاته لا نهاية لها، فمعلوماته لا نهاية لها. نعم، ولكنه تبارك وتعالى علم هذه المعلومات التي لا تتناهى، لأن علمه لا يتناهى. علم هذه المعلومات أزلا وهو عالم بها، لا يتغير علمه، كما هو العلم في الأزل هو في الأبد. وكلامه تبارك وتعالى دل على هذه المعلومات التي علمها التي لا نهاية لها. كلامه تبارك وتعالى دل على هذه المعلومات التي لا نهاية لها والتي علمها تبارك وتعالى. إذن كلامه يتعلق بما تعلق به العلم، فالمتعلق واحد، المتعلق واحد، وهو الواجبات والجائزات والمستحيلات، لكن الاختلاف في التعلق. المتعلق واحد والاختلاف في التعلق، فتعلق العلم انكشاف، وتعلق الكلام ايش هو؟ دلالة. قال: وهو الذي عبر عنه بالنظم المعجز المسمى ايضا بكلام الله تعالى حقيقة لغوية. النظم المعجز يعني الكلام المرتب، النظم يعني الكلام المرتب. المعجز الذي أعجز البلغاء والفصحاء. ربنا تبارك وتعالى كان يرسل في كل زمان معجزة تقهر أهل العصر. في زمن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان السحر منتشرا، وكان السحر قد وصلوا في فنون السحر إلى مرتبة كبيرة، لم يزدهر السحر في زمان كما ازدهر في ذلك الزمان. ظهر السحر منذ نزول الملكين هاروت وماروت، وكان هذا السحر يكاد أن يكون مقتصرا على الجن في بعض العصور، في عصر سيدنا سليمان لكن كان هناك تعاون، لكن في عصر سيدنا موسى كان هناك ازدهار شديد. الإنسان كان لديه من فنون السحر الشيء الكثير، فجاء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بإعجاز. كان هذا الإعجاز هو إبطال لهذا السحر، فخلق الله سبحانه وتعالى هذه العصا التي جعلها ثعبانا، وأكل هذا الثعبان كلما ألقاه السحرة وأبطل سحره. فحينما وقف السحرة أمام هذا العلم الذي يرون أنه لا يتخلف، ولكن في الحقيقة السحر مثل السكين، مثل الطعام، مثل الشراب، سبب من الأسباب، وهذه كلها أسباب عادية ليس فيها خواص مودعة، لكن الله سبحانه وتعالى يخلق عندها لا بها. السكين يخلق عندها القطع، الماء يخلق عنده الري، الطعام يخلق عنده الشبع، النار يخلق عندها الإحراق، البحر يخلق عنده الإغراق. فهذه الأشياء كلها لا تؤثر بطبعها وليس فيها قوى مودعة، وكذلك السحر يخلق عنده هذا التأثير، يخلق عند السحر الضرر، فهو لا يؤثر بطبعه، إذن هو من قبيل الأسباب العادية. فهؤلاء السحرة يعلمون هذا علم، هذا علم. مثال السحر حينما يتخلف تأثيره، مثال السكين، إبراهيم عليه الصلاة والسلام السكين على رقبته وهو طفل صغير، لكن لم يأذن الحق سبحانه وتعالى بالقطع، لم يخلق القطع. وهذا اليقين يا أيها الأحبة إن لم يكن عندنا فإن الإيمان لا يمكن في حال من الأحوال أن يكون صحيحا، ولا يمكن للقلب أن يكون موصولا بالله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى واحد في أفعاله، الله سبحانه وتعالى واحد في أفعاله. فهؤلاء السحرة لما رأوا أن هذا الذي تعلموه قد خرق، أين هذا العلم؟ فهو إذا وضع واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد النتيجة ستظهر، ولكنهم رأوا خرق العادة، فمن حيث الأسباب وضعوا السحر في أحسن ما يوضع، واجتمع كل من في ذلك الزمان من السحرة ووقفوا أمام فرعون يسألونه أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ما هي؟ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. لكن بعد ذلك لما رأوا خرق العادة ورأوا أن هذا إنما هو من الأسباب العادية التي يصح تخلفها، فالله سبحانه وتعالى يجوز بحقه أن يخلق القطع أو لا يخلق، ويجوز بحقه أن يخلق الضرر أو لا يخلق، ويجوز بحقه أن يخلق الري أو لا يخلق، إذن هل نتعلق بالسكين، وهل نتعلق بالنار، وهل نتعلق بالماء، وهل نتعلق بالسحر، أم نتعلق بالذي يخلق الري، والذي يخلق القطع، والذي يخلق الإغراق، والذي يخلق الإحراق؟ السحرة وقفوا أمام هذه الحقيقة، إذن قلوبنا تعلقت بهذا السحر، وظهر بعد ذلك أن هذا السحر ليس هو مؤثرا بذاته، إذن أنت تعلقت بخطير. حين تعلقت بالأسباب تعلقت بفقير، هو محتاج، محتاج إلى أن يخلق الحق تبارك وتعالى التأثير عنده، لذلك سجد السحرة. وهكذا المشكلة في المسلم حين يضعف الإيمان في قلبه أنه يكون متعلقا بهذه الأسباب، ناسيا أن هذه الأسباب إنما هي فقيرة مثلها مثله، هو فقير وهي فقيرة، ضعف الطالب والمطلوب. قال أنا أحتاج إلى زيد من الناس، وهذا عنده من الجاه، وهذا عنده من الأموال، وهذا عنده. فإذا فهم هذا الحكم العادي فإنه عند ذلك لا يعلق نفسه بزيد ولا بعمر، ويعلم أن هذه الأسباب كل إنما هي بيد الله تبارك وتعالى. فخرق العادة الذي كان عند سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حين أبطل السحر من أجل أن يفهم الناس أن هذه الأسباب العادية إنما هي كؤوس فارغة لا تؤثر بنفسها، ولكن المولى تبارك وتعالى يخلق التأثير عندها لها. فسجد السحرة لأنهم أرادوا أن يرتبطوا بالمسبب بدلا عن السبب. وكذلك في زمن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ازدهر الطب، ازدهر الطب ازدهارا عظيما، حتى وصلوا إلى أشياء لم يصل إليها وإلى حل أسرارها كثير من العلماء في هذا الزمان. مع شدة تقدم الطب في هذا الزمان هناك أسرار كثيرة في التحنيط وغير ذلك لم يصل إليها حتى مع كل التقدم العلم في هذا اليوم. فوصل الطب إلى حالة مزدهرة، فأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى من أجل أن يبين لهم أن الطب إنما هو سبب، فعليهم ألا ينشغلوا بالسبب عن المسبب. إذا هم قاموا بأداء ما عليهم من التكليف وتداووا فإنهم في الحقيقة يتشرعون. الله سبحانه وتعالى أمرهم تداووا عباد الله، ولكن لا يتعلق القلب، لا يتعلق القلب بالسبب. فكان خرق العادة في سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى خلق الحياة في الموتى، وهذا ما كان يعجز الطب عنه. بحسب العادة إذا خرجت الروح لن تعود، ولكن خروج الروح سبب، والمسبب هو الله تبارك وتعالى. فالإنسان عليه أن يتوجه بدلا عن أن يتوجه إلى السبب يتوجه إلى المسبب. وهكذا كان خرق العادة. عندما جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان الزمان قد وصل إلى أعلى ما يمكن أن يوصل إليه في الفصاحة، البلاغة، أسواق الشعر، سوق عكاظ، سوق ذو المجنة، والمواسم التي كان العرب يجتمعون فيها من أجل أن يظهروا براعتهم ويظهروا بلاغتهم. حتى وصل الأمر إلى أن القبيلة إذا ظهر فيها شاعر ما عادت تحتاج إلى شيء. إذا ظهر في هذه القبيلة شاعر الأموال تأتي، وهؤلاء يصبحون سادة في العرب ويفتخرون، ويدعي هؤلاء بأنهم وصلوا إلى رتبة المجد العليا وهكذا. وفي الحقيقة كانوا قد وصلوا إلى بلاغة وفصاحة لم تكن من قبل ولا كانت من بعد. في هذه اللحظة هذا الإنسان الذي ينسب إلى نفسه، الذي يفتخر، الذي يقول أنا صنعت هذا الكلام، أراد ربنا تبارك وتعالى أن يبين له أنه مخلوق، وأنه سبب، وأن هذا الذي ظهر من بلاغته، وأن هذا الذي ظهر من فصاحته، وأن هذا الذي ظهر من عبقرياته وفنونه الأدبية والشعرية، إنما هو من خلق الله تبارك وتعالى. فجاء الإعجاز القرآني، جاء الإعجاز القرآني متحديا. إذا كنت يا أيها الإنسان تدعي بأنك تصنع، اصنع مثل هذه السور، اصنع مثل هذه الآيات، سورة صغيرة، آية واحدة. وقف البلغاء والفصحاء عاجزين ساجدين، يفهمون أن هذا الذي نزل بهذه التراكيب وهذه الألفاظ إنما هو من صنع الله تبارك وتعالى. فهذه التراكيب التي ركبت في القرآن العظيم في المصحف الشريف تراكيب أعجزت هؤلاء، من أجل أن يفهم هذا الإنسان أن هذا الذي يظهر عليه من كلام إنما هو من خلق الله. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه الألفاظ الكريمة العظيمة الشريفة التي نزل بها سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام نزلت معجزة، صنعها ربنا تبارك وتعالى من أجل أن تتحدى هذا الذي تلفظ به الإنسان. وهذا الذي تلفظ به الإنسان هو ليس من خلقه، فلو كان الإنسان قادرا أن يخلق مثل هذه التراكيب أو أن يصنع مثل هذه الألفاظ لكان عرض القرآن الكريم، ولكنه بقي عاجزا. فكان خرق العادة من خلال الإعجاز. ما هي العلاقة إذن بين هذه الألفاظ التي تنزلت على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي كلام الله، وبين الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى المنزهة عن الحرف والصوت والتبعيض والتقديم والتأخير؟ هناك اشتراك لفظي، اشتراك لفظي. فهذا المصحف الشريف هو قرآن، والصفة القديمة القائمة بذاته تبارك وتعالى هي قرآن. الاشتراك لفظي كما تقول هذا علم، وربنا تبارك وتعالى متصف بعلم. الاشتراك لفظي كما تقول إن لك وجودا وإن للمولى تبارك وتعالى وجود، هذا اشتراك لفظي مع التباين، مع التباين. لما تقول عين وتقول عين التي هي النبع، العين التي هي عين الباطرة والعين التي هي نبع الماء، المورد الذي يرد إليه الناس وتنبع الأرض ماء فيه، هذا يقال له عين، وهذا يقال له، هذه يقال لها عين وهذه يقال لها عين. هذا يسمى اشتراك لفظي. فهذا المصحف الشريف كلام الله، وهذه الصفة القديمة المنزهة عن الحرف والصوت كلام الله، وهذا قرآن، وهذا قرآن. العلاقة بعد ذلك من حيث المدلول هناك علاقة. إذا من حيث اللفظ هناك اشتراك لفظي، من حيث المدلول قال المسمى أيضا بكلام الله تعالى حقيقة لغوية لوجود كلامه عز وجل فيه بحسب الدلالة لا بالحلول. لا يقال إن كلام الله الذي هو الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى قد حلت في ألفاظ جل عن حلول وعن اتحاد. ربنا تبارك وتعالى ذاته وصفاته منزهة عن أن تحل في حادث، لا يحل في الحادث إلا حادث. الحركة والسكون حوادث، لذلك كان العرض كان الجرم الحادث الذي هو أنت أو الكتاب أو القلم كان محلا، كان محلا لهذا الحادث، فلا يحل في الحادث إلا حادث. فكلامه تبارك وتعالى القديم لا يحل في لفظ ولا يحل في لسان ولا يحل في أوراق، ولكن هذه الألفاظ العظيمة الشريفة التي نزلت وكتبت في المصحف نزل سيدنا جبريل بها على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقال إن هذا اللفظ المعجز دال على بعض مدلول الكلام القديم، يعني الكلام القديم دل على الواجبات والجائزات والمستحيلات تفصيلا أم إجمالا؟ من يجيب؟ كلام ربنا القديم الذي هو الصفة القديمة القائمة بذاته تبارك وتعالى، هل دل على الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا أم تفصيلا؟ يعني ربنا تبارك وتعالى ما دل على تفصيل المعلومات؟ نعم، عم نقول الصفة يا سيدي، الصفة القديمة، الصفة القديمة القائمة بذاته تبارك وتعالى التي دلت على جميع المعلومات التي لا تتناهى. في أحد يقول إجمالا؟ تفصيلا، دلت بالتفصيل على كل المعلومات التي يعلمها الله تبارك وتعالى، فهذه الصفة القديمة القائمة بذاته تبارك وتعالى دلت بالتفصيل على المعلومات التي لا تتناهى. أما هذا اللفظ المعجز فإنه دل على الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا ودل على بعضها تفصيلا، دل اللفظ المعجز الذي نقرأه دل على الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا. فربنا تبارك وتعالى أخبرنا عن ذاته وصفاته إجمالا، وأخبرنا عن خلقه تبارك وتعالى، هذا خلق الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما قسطا، دل على ذاته وصفاته إجمالا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، دل على الممكنات إجمالا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، دل على المستحيلات إجمالا، لكن دل على بعض هذه المعلومات تفصيلا. أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بالتفصيل عن كثير من المسائل، قصة أصحاب الكهف، قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام منذ ولادته حتى بعثته، كيف ذهب، كيف تزوج، نعم هذه الأخبار التفصيلية. ربنا تبارك وتعالى صفته القديمة القائمة بذاته تبارك وتعالى دلت على الواجبات والجائزات والمستحيلات بجزئياتها. يعني أنت ستدخل هذا المسجد في يوم كذا في لحظة كذا، ستجلس في المكان الفلاني، سيكون عدد دقات قلبك في هذا المكان وأنت جالس فيه كذا، عدد أنفاسك كذا، هذا كله يعلمه الله في الأجل، ودل كلامه على ذلك، ودل كلامه على ذلك. لكن هل تقرأ هذا من القرآن؟ هل تقرأ في يوم كذا في مسجد العادلية في اللحظة الفلانية عدد دقات قلبك كذا؟ تقرأ أنه تبارك وتعالى يعلم، وأنه تبارك وتعالى دل على ما يعلم، هذا إجمالا. لكن هذا التفصيل تعلقت به الصفة القديمة، ولكن ذكر في هذا اللفظ المعجز الذي هو مكتوب في هذا المصحف الشريف، مكتوب دل هذا اللفظ المعجز عليه إجمالا، ودل على بعض الواجبات والجائزات والمستحيلات تفصيلا. لذلك فإننا نقول إن هذا اللفظ المعجز الذي هو كلام الله دل على بعض مدلول الكلام القديم. هذه هي الخلاصة، دل هذا اللفظ المعجز على بعض مدلول الكلام القديم. وهناك اشتراك لفظي يطلق في اللفظ على هذه الحروف والألفاظ والتراكيب، ويطلق على الصفة القديمة، ويسميان قرآنا. الصفة القديمة تسمى قرآنا، وأيضا هذا اللفظ المعجز يسمى قرآنا. يعني نقف عند هذه النقطة لأن هناك أبحاث أخرى مهمة جدا في هذا البحث، وينبغي لنا أن نبين هذه المسائل، ونرجو من الإخوة زيادة الانتباه لهذا البحث لأنه بحث دقيق. المعتزلة وقعوا في مزلة كبيرة عظيمة حيث أنكروا الصفة القديمة، وقالوا ربنا تبارك وتعالى ليس بمتكلم، وليس هناك أي علاقة. لاحظ هنا، أنت فهمت العلاقة بين هذا اللفظ المعجز وبين الصفة القديمة. المعتزلة أنكروا الصفة القديمة وأنكروا شيء اسمه صلة أو علاقة في قضية الدلالة أو غير ذلك، ووقع أيضا الحشوية المجسمة، وقعوا في مزلة كبيرة حيث جعلوا الصفة القديمة الأزلية الأبدية هي حروف وأصوات. فليس هذا صحيحا، وليس هذا صحيحا اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي عليه الأئمة جميعا، هو هذا الذي ذكرناه. وهذا بحث من أدق أبحاث هذا العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا عليه، وأن يفهمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتنا وسلوكنا وكل حركة من حركاتنا مضبوطة بالقرآن العظيم، إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب. نعم. بمناسبة الكلام، هل الكلام صفة الكلام لله تعالى؟ فزمن المأمون عن خلق القرآن، وهل هو كلام الله أو غير كلام؟ ممكن ناخذ فكرة عنه؟ هذا في في في قضية خلق القرآن، يعني أن الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يعني خلق كلاما، خلق كلاما. فليس هناك صفة قديمة اسمها الكلام، وليس هناك صلة بين هذا اللفظ المعجز وبين المولى تبارك وتعالى. يعني المعتزلة باختصار فصلوا وقالوا هذا هو عبارة عن كلام بمعنى وبمدلول وبمدلولاته وبكل شيء هو مخلوق. نعم، ولكن هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، لأننا فهمنا من خلال هذا البحث أن هذا اللفظ المعجز كان واسطة، كان هذا اللفظ المعجز واسطة استطعنا من خلالها أن نفهم من الكلام القديم. وقلنا في الدرس الماضي لو أنك قرأت قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أو رفع الحجاب عنك فسمعت الكلام القديم بلا واسطة، فإنك تفهم ما تفهمه من قراءتك للقرآن العظيم. فهذا الأمر، إذن الحروف والألفاظ كانت واسطة لفهم الكلام القديم. أنت يا أيها الإنسان لست قادرا على سماع الكلام القديم، فأنزل ربنا تبارك وتعالى خطابا ربانيا إليك وأنت الذي لا تستطيع أن تفهم أو تتلقى إلا الألفاظ، أنزل إليك كلاما دلك على بعض مدلولات من كلامه القديم، فهو سبحانه وتعالى يخاطبك بهذا القرآن، ربنا تبارك وتعالى يخاطبك بهذا القرآن. لذلك قالوا من هناك من يقرأ القرآن وكأنه يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأ القرآن يستشعر أنه يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يقرأ القرآن وكأنه يسمع هذا القرآن من سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، وهناك من يقرأ القرآن وكأنه يسمعه من الله. فهذا في الحقيقة هو خطاب رباني، لكن أنت صاحب حروف وألفاظ وتراكيب، فكانت هذه الألفاظ واسطة تنزل هذا القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، أنزلنا، إذن ربنا تبارك وتعالى أنزله، فربنا تبارك وتعالى بقدرته أنزله، ربنا تبارك وتعالى بقدرته أظهره. فهذا التركيب الذي هو اللفظ المعجز لا خلاف بين أهل السنة على أن هذه الألفاظ مخلوقة، هذا أمر متفق عليه، لكن المعتزلة لم يجعلوا هذا اللفظ المعجز خطابا من الله تبارك وتعالى، بمعنى أن له أي صلة بشيء اسمه كلام الله تبارك وتعالى، نفوا عن المولى تبارك وتعالى صفة الكلام مطلقا، وهذا أمر بعيد كل البعد وهو ضلالة. فهذا القرآن العظيم تنزل ليكون واسطة لتفهم هذا الخطاب الرباني الموجه إليك. لكن إياك أن تظن أن المولى تبارك وتعالى هو جسم بلسان وبعينين وأنف وهو يتكلم معك بحروف وأصوات.